الآن السؤال، لما يكسر الصليب؟ لما يقتل الخنزير؟ ألا ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام وجه عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان، والروايات تقول أن جل أهل الأرض في ذلك الزمان سيتبعون الدجال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة اتباع النبي العدنان عليه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، مع المجلس 13 من هذه السلسلة المباركة التي نتحدث فيها عن الفتن والملاحم، ووصلنا إلى أشراط الساعة ومررنا على بعض علامات الساعة الصغرى التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأنا في الأسابيع الماضية الثلاثة بذكر علامة من علامات الدجال، هي عند كثير من العلماء العلامة الأولى، وسنذكر إن شاء الله في الحلقات القادمة تسلسل علامات الساعة الكبرى التي يوجد بعض الخلاف بين العلماء في ترتيبها، ليس فيها بذاتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه العلامات في أكثر من رواية صحيحة وحديث صحيح، إنما اختلف العلماء في ترتيبها. فعند الكثير من أهل العلم ومن شراح الحديث أن العلامة الأولى من علامات الساعة هي خروج المسيح الدجال، التي وقفنا عندها في الأسابيع الثلاثة الماضية ثلاث وقفات، وتكلمنا عن حديث الجساسة، وتكلمنا عن صفته وخروجه وشكله وفتنته وماذا سيفعل في البلاد والعباد، وتكلمنا عن فترة مكوثه في الأرض، كم قلنا سيمكث؟ 40 يوما، ولكن في عنا 3 أيام من هاي 40 إلها خصوصية، قلنا أنها منها يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة أو كأسبوع. الآن هذا الدجال يمشي في الأرض، يبطش، يقتل، يفتن الناس، اللي حيصير أنه سيجتمع المؤمنون من أهل الأرض في بيت المقدس. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من رواية دلت على هذا أن طائفة مؤمنة في آخر الزمان ستأوي إلى بيت المقدس وسيجتمعون في بيت المقدس. وعندما يعلم المسيح الدجال باجتماعهم في بيت المقدس، عندها سيذهب إليهم لقتلهم أو لفتنتهم بما يفتن به الناس. في نفس هذا الوقت سيخلص الله جل جلاله الأمة ببروز وخروج رجل من أنبياء الله جل جلاله، وهو من أولي العزم من الرسل، ألا وهو المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. ماذا ذكر الله جل جلاله عن هذا الموضوع بالضبط في القرآن الكريم، وما الروايات التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضوع؟ سبحان الله، بأكثر من موقف صار معنا هذا الأمر بتقدير من الله. أنا بدأت من فترة تكيف حوالي الشهر تقريبا، نبدأ بختمة للقرآن الكريم في الصلوات الجهرية، فأنهينا من كم يوم البقرة، فبتقدير من الله الآيات التي قرأتها الآن في سورة آل عمران بتقدير الله عز وجل هي هذه الآيات التي سنتكلم عنها، ألا وهي قوله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. وفي نفس هذا الموضوع يذكر ربنا جل جلاله في موضع آخر في سورة النساء، يقول جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقولهم إنا قتلنا المسيح ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه. هل حنوقف مع الآيات وقفة سريعة إن شاء الله؟ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. سورة النساء. من المعلوم لديكم جميعا إخواني وأخواتي أن الإيمان بالأنبياء وبالرسل وبأولي العزم من الرسل من أركان الإيمان، وأن الذي ينكر نبوة عيسى عليه السلام ولا يؤمن بعيسى عليه السلام فهذا يخرج من الإسلام. والله جل جلاله ذكرهما، ذكر عيسى عليه السلام وأمه في القرآن الكريم في أكثر من موضع، بل إن العجيب أن أعظم ثاني سورة في القرآن الكريم وأكبر ثاني سورة في القرآن الكريم شو هي؟ آل عمران، الفاتحة، بعدين البقرة، بعدين آل عمران. وآل عمران كما تعلمون جميعا هي سورة من أكبر سور القرآن، تحتوي على مئات المواضيع وعشرات المواضيع، وموضوع من هذه الموضوعات هو موضوع هذه العائلة آل عمران. فلعظمة هذه العائلة في ديننا جعل الله جل جلاله اسما لسورة من أعظم سور القرآن باسم هذه العائلة آل عمران. ولم يسمي ربنا جل جلاله سورة من سور القرآن باسم أم نبي ولا باسم زوجة نبي، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه 11 امرأة، لكن ما سمى الله جل جلاله سورة من سور القرآن باسم امرأة من نسائه. ما عندنا سورة اسم خديجة، ولا عندنا سورة باسم عائشة، ولا عندنا سورة باسم سودة بن زمعة، ولا عندنا سورة باسم امرأة من النساء، إلا سورة واحدة في القرآن وهي سورة مريم، وهي من أعظم سور القرآن، وهي ما قرأت على نصراني قلبه متيقظ حاضر إلا تأثر. وهي السورة التي كما قيل وورد أن جعفر بن أبي طالب عندما هاجر إلى الحبشة، عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة مهاجرا وأوقفه النجاشي، فقال النجاشي لجعفر: ما الذي سمعته تقولونه في عيسى بن مريم؟ شو عم بسمع؟ مظبوط أنتم بتقولوا أنه عيسى بن مريم عبد من عباد الله؟ منه إله؟ فقال جعفر رضي الله عنه: لا نقول فيه إلا كما قال الله. ثم بدأ: بسم الله الرحمن الرحيم، كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. أول العائلة، لأنه زكريا ويحيى لهما قرابة مع عيسى عليه السلام، زكريا ويحيى ومريم وعيسى عليه السلام. فتقول الرواية: فصار النجاشي يبكي عندما سمع هذه السورة. في فرق بين النصراني يسمع السورة هو مستكبر ما بده الحق، ما بده يسمع الحق، فبقول لك لا هذا كلام مش صحيح، وفي فرق بين النصراني يريد أن يسمع الحق. لذلك أنا أقول لإخواني هذيك بين قوسين خارج الدرس، خصوصا نحن في لبنان يوجد كثير من النصارى من يعيشون معنا وحولنا، موجودون في الأسواق والأشغال والأعمال، بغض النظر عن مدينة صيدا ولا غيرها، لكن موجودون بطبيعة التعامل، فنحن مقصرون جدا في دعوتهم، وتقصيرنا في دعوتهم سببه تقصيرنا في إبراز صورة الإسلام الحقيقية. هو إيش اللي مخلك أنت تستحي أصلا تحكي عن الإسلام؟ إنه أصلا مش متقبل المسلمين، يعني ما شايف الصورة النموذجية للمسلم. مثل واحد مرة سألني، قلت لكم يمكن، قال لي: شيخ طلعت لي $50 مزورة. قلت له: إيه شو مالك؟ قال لي: في نبي على مسيحي. شوف يعني احنا شو التصور عنا، تصور عنا انه هذا مسيحي، خلص فيك تمرق عليه شيء، فيك تغدره، فيك تسرقه. مرة واحد والله أخبرت بهذه القصة، له بفرنسا له صديق نصراني أو يهودي يمكن ما بعرف، طبعا غير اليهود الفلسطين يعني، ليس مقاتل ولا محارب ولا موافق لما يحصل في فلسطين، أو نصراني بغض النظر. فالمهم صار بينهما صحبة أكثر من 20 سنة، فصار هذا الإنسان اللي هو صديقي المسلم غير مسلم يعني بينهما صحبة عالية جدا. فمرة من المرات أراد أن يسافر الفرنسي يرجع على مش حالكم على بلد، هم بلد إسلامي بلد عربي، فأراد أن يرجع فاتصل فيه قال له بس صار في عندي ظرف طارئ بدي منك 100,000. فأخذ 100,000 صلى الله وبارك. فالمهم جاي يخبر الشيخ، هو شو مبسوط أنه شوف فضل الله شيخ أما نصر عملته. قال له شو؟ قال له والله صاحبي كذا وكذا دينت منه 100,000 وحرقت خطي وانتهت. قال له أنت بعت الإسلام، مش بعت صاحبك، أنت بعت الإسلام. هذا 20 سنة كان ممكن بعد 20 سنة قبل ما تمشي تقول له تعال أنا بدي أنزل على بلدي، فأريد أن أقول لك أن الإسلام دين الحق. والله كان بأسهل ما يمكن يدخل في الإسلام، بعت الإسلام بعرض من الدنيا تدفع بكرة على حالك ومرتك وولادك وقصة ذلك. فنحن مقصرون في دعوتهم الحقيقة، ونحن بضاعتنا غالية يا إخواني. سامحوني، اللي بيبيع خياره بنضورة وليس هذا عيب، بيمشي بالطريق وبلعلع صوته بالخيار بنضورة كيلو الخيار بكذا، وهذا حلال مبارك بارك الله تعالى لكل من يسعى في الرزق الحلال. طيب إذا أنا عم بيع خضار اللي هو رزق من أرزاق الله وما مستحي فيه، ليش الداعي إلى الله يستحي بدينه؟ ليه ليه ليش منخجل هيك؟ قاعد حد بالباص، قاعد حد بالسيارة، ليش مستحي يحكيه؟ إيش ما المانع؟ يا بضاعتك أنت ما عندك ثقة فيها، لو واحد عنده ضاعة خربانة بتلاقيه بيعلي صوته فيها، ما بيعلي صوته فيها. أما بضاعته مميزة وعنده ثقة فيها بروح بقول للناس كلها أنا بضاعتي تفضل تعال اشتري من عندي هي بضاعتي. فيا أما البضاعة اللي معك أنت عندك شك فيها الإسلام يعني، يا أما إذا بضاعتك أنت واثق منها تصدع بالحق. خلينا نرجع لموضوعنا حتى لا نبتعد كثيرا. فجعل الله جل جلاله سورا ومقاطع وآيات في القرآن الكريم تتحدث عن عيسى عليه السلام وعن أمه مريم عليه السلام، ومنها ما ذكره الله تعالى في سورة آل عمران سورة النساء. حنمر عليها مرور سريع ثم ننتقل إن شاء الله تعالى إلى الأحاديث التي وردت في هذا. قال جل جلاله في سورة آل عمران بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك. هذه الآية، الدرس اليوم جميل بده شوية تركيز، بس هذه الآية يستدل فيها البعض أن عيسى عليه السلام ليس حيا وأن عيسى قد مات. فبتقول له صاحب هذا الرأي ما الدليل؟ يقول لك يا أخي المذكور في القرآن قال الله تعالى إني متوفيك. هات لشوف شو بتردوا عليه. قريب، نعم، كم متوفيك؟ نعم أحسنت. شو يا أخي فادي؟ هاي الآية في حق من ذكرت: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فإذا هنالك وفاة صغرى وهنالك وفاة كبرى، فالذي ينام يتوفى. والوفاة الكبرى عند الموت الكامل. هذا أول رد. الرد الثاني: الوفاة من الوفاء، وفى ما أمر به، وعيسى عليه السلام وفى ما أمر به من تبليغ الرسالة. فقال الله جل جلاله: إني متوفيك ورافعك إلي. لذلك جمهور علماء أهل السنة والجماعة أن الله تعالى رفع عيسى عليه السلام بالجسد وبالروح، لأنه لو كان الرفع هو رفع روحي كما يدعي البعض ويزعم البعض أنه مات وارتفعت روحه ثم ينزله ربنا تعالى أو ينزل روحه مرة ثانية في آخر الزمان؟ السؤال، ما الذي سيميزه عن باقي الخلق؟ مو كل خلق هيك، كل الأموات من زمن آدم عليه السلام حتى يومنا بس يموت جسمه بالأرض وروحه ترتفع إلى السماء. فشو اللي بيميزه حتى ربنا تعالى يذكر هذا الأمر كأمر متميز لعيسى عليه السلام؟ إلا أن الله تعالى رفعه ببدنه وروحه. ومطهرك من الذين كفروا، الذين أرادوا قتلك، وهم اليهود. اليهود، لأن كيد اليهود كبير وعظيم، وكيدهم بالأنبياء. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف إلى آخر الآيات. قال: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. لن أطيل في الآية. الآية التي بعدها: وقولهم، يعني لليهود، إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم. فإذا من أهداف إعادة نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان، من هذه الأهداف تكذيب اليهود، لأن اليهود الآن من عقائد اليهود الموجودة والمنتشرة عند اليهود أنهم قتلوا المسيح. من أهداف نزول المسيح، لأن البعض دعا قائلا ما الهدف من نزول المسيح في آخر الزمان؟ طب إذا ربنا تعالى بده يعني يعيد للأمة نبي من الأنبياء، يرجع للنبي الليلة يحيي محمدا صلى الله عليه وسلم من جديد. طالما هي مسألة يعني معجزة ومسألة خارقة للعادة، طب يحيي لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما ينزل عيسى؟ لا، لنزول عيسى أهداف. من أهداف نزول عيسى عليه السلام أن الله جل جلاله يكذب بعودته إلى الأرض اليهود الذين قالوا أننا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم. ليه؟ لأن الذين سيلتقون مع المسيح عليه السلام وهم مع المسيح الدجال هم من يهود. قلنا المرة الماضية سيخرج مع المسيح الدجال 70,000 من يهود أصفهان، يعني من يهود إيران، سيخرجون مع المسيح الدجال، وهم الذين سيلتقون بعيسى عليه السلام وسيرون عيسى عليه السلام. فخروج عيسى عليه السلام ونزول عيسى عليه السلام تكذيب لليهود. ثم قال جل جلاله ردا عليهم: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. القصة معلومة، أن الله جل جلاله بعث رجلا شبيها بعيسى عليه السلام، ثم أخذ هذا الرجل وصلب وقتل، فظنوا أنهم قتلوه. قال تعالى: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا. أي عدم قتلهم له أمر يقيني، لم يقتل عيسى عليه السلام. طيب أين هو؟ قال: بل رفعه الله إليه جسدا وروحا، وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، يعني يوم القيامة قبل موته، يعني يوم القيامة عندما سينزل عيسى عليه السلام سيؤمن بأنه نبي كثير من أهل الكتاب ممن كانوا يؤمنون أنه إله عندما يرون نزوله. هل حيبين معنا بالأحاديث شو اللي حيعمله عيسى عليه السلام؟ ما الذي سيفعله؟ سيكسر الصليب. هل حنتكلم ليش حيكسر الصليب؟ ويقتل الخنزير ويضع الجزية. عندما يرون هذا النصارى واليهود من أهل الكتاب من المتواضعين منهم سيؤمنون به. وإن من أهل الكتاب لمي وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. خلينا نفوت بالأحاديث التفصيلية في ذكر ما سيحصل مع الدجال وعيسى عليه السلام. روى الإمام مسلم في صحيحه عن النواس بن سمعان، والحديث الطويل رضي الله تعالى عنه، في ذكر خروج الدجال ثم نزول عيسى عليه السلام، قال صلى الله عليه وسلم في نص الحديث وقفنا عنده المرة الماضية: إذ بعث الله المسيح ابن مريم. كيف؟ هلا حنحكي كيف، وين حينزل، كيف حينزل. فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. العجيب يا إخواني أن دمشق في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عندما قال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، لم يكن في دمشق منارة بيضاء، لم يكن في دمشق منارة بيضاء. هذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. وين مكان المنارة البيضاء؟ جمهور المفسرين كما ذكر ذلك ابن كثير وغيرهم وأهل دمشق، حتى العلماء منهم، وأنا رجعت بعض أهل العلم من أهل دمشق، هي المنارة، يعني هي المأذنة الموجودة في المسجد الأموي. لطلع على المسجد الأموي هنالك مأذنة شرقي دمشق. هذه المأذنة هي المأذنة الموجودة شرقي دمشق عند المسجد الأموي، وجددت في أكثر من عهد، والآن شكلها يميل جله وأغلبه للبياض، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانها وعن شكلها وعن لونها. حتى تعرف دمشق مش قليلة، دمشق سينزل فيها عيسى عليه السلام، دمشق في بلاد الشام. قال صلى الله عليه وسلم: بين مهرودتين، يعني عيسى عليه السلام سيكون لابسا لثوبين. الثوب الذي يسمى بهذا الاسم هو الثوب المصبوغ بلون يميل إلى الصفار والحمار، حتى العلماء قالوا لأنه سينزل في وقت الليل، وهذا اللون يرى في الليل. هلأ الله أعلم، بكون في وسائل إعلام يظهر للناس، تجي CNN والبي بي سي والعربية والأجنبية بتصوروا، الله أعلم بكون هذا التطور ما زال موجود، بكون توقف، بكون توقف. معقول يا شيخ؟ هذا موضوع تاني، بس بقول لك بين قوسين، شفت شو صار من هاليوم بهالأسبوع؟ وبتعرف شو في مراكز دراسات حديثة ومعلومات متعلقة بالإنترنت وغير ذلك موجودة في لوس أنجلوس الآن، واحترقت مرة واحدة كلها؟ بس ربنا تعالى عم بيقرب لك حتى تعرف أنه كله ممكن، يعني ممكن بوقت من الأوقات تفيق ما في إنترنت خلاص. كنت عم بحكي مع زوجتي من كم يوم عشان موضوع الكتب، ما كتب، قلت لي يا عمي خليهم بلا ما، هلأ نحن عم نحضر من الإنترنت، خليهم بلا ما يروح الإنترنت، ما عاش في شيء نحضر منه ونقرأ منه. في كتير من طلبة العلم الآن، مرة التقيت بطالب علم سألته ما شاء الله كم كتاب عندك، قال لي والله شيخ ولا كتاب، قلت له ليه؟ قال لي طلع على الإنترنت. استغناء، موضوع تاني هذا. لكن سينزل عيسى بن مريم عليه السلام في مهرودتين، يعني ثوبين معصفرين مصبوغين بلون، يعني فينا نقول تقريبا قريب هاللون، اللي هو اللون اللي ما بين البني وما بين الأحمر وما بين الأصفر، أو المزيج ما بين الأحمر والأصفر. قال: واضعا كفيه على أجنحة ملكين، يعني نازل عيسى عليه السلام بمرافقة خاصة، مرافقة من الملائكة، وهذه المرافقة تمشي أمام عيسى عليه السلام. يعني عيسى عليه السلام ينزل من السماء ويضع كفه الأيمن على ملك وكفه الأيسر على ملك. هلأ كيف على ملك؟ كيف شكل الملك؟ هل شكله شكل رجل فيضع يديه على كتفيه أو غير ذلك؟ الله أعلم. لكن اللي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام على أجنحة ملكين. كيف شكل الجناح؟ هل هو جناح كجناح الطائر أم غير ذلك؟ الله أعلم. لكن حينزل مرافقة مع سيدنا عيسى عليه السلام ملائكة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا طأطأ رأسه قطر. شو يعني طأطأ رأسه؟ يعني إذا عمل هيك سيدنا عيسى عليه السلام قطر من رأسه أمر. ما هو هذا الأمر؟ قيل في هذا إما أنه عرق، عرق عيسى عليه السلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام شبهه باللؤلؤ زي ما حنشوفها هلا بعد شوي، وإما أنه عليه ماء مغسول، أكأنه متوضئ أو كأنه اغتسل، وهذا قال العلماء كناية على شدة أناقته ونظافته وجماله. إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه، إذا رأى الرسول فوق، تحدر منه جمان كاللؤلؤ. اللؤلؤ اللي بيلمع حب الصغير منه اسمه الجمان. قال إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه لؤلؤ كالجمان أو جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. أكرم الله تعالى عيسى عليه السلام في آخر الزمان أن النفس، أنت نفسك الآن مين بيشمه؟ اللي بيقترب منك كتير بيشم نفسك أو بيسمع صوته، هذا النفس. عيسى عليه السلام عندما سينزل في آخر الزمان سيكون صوت نفسه وبلوغ نفسه إلى حيث يقع بصره. كيف أن عيسى كيف أن المسيح الدجال يطأ عند بصره، يعني وين بينظر بيدعس؟ المسيح ابن مريم عليه السلام نفسه حين يقف بصره، وجعل الله جل جلاله في نفسه خصوصية أنه لا يجد نفسه أحد من الكفار إلا مات، يعني لا يلتقي بأحد. بتقول لي شو الأسلحة اللي هتستخدم في آخر الزمان؟ نفس بس، النفس. إخواني يا ربنا عظيم، ما كتير ننبهر ونستغرق ونعيش بالأسباب اللي احنا شايفينها بلحظات بتروح كلها. يوريك لذلك احنا من حط سيناريو النصر، اذا حكينا عنه مرارا في سلسلة الفتوحات، من حط سيناريو النصر في السيناريوهات البشرية فيما بينهم؟ شو نوع الدبابات اللي حتيجي لتهزم اليهود، وشو نوع الطيارات؟ يمكن ولا شيء من هول، جند من جنود سيفاجئك به. عشانك نفس لسيدنا عيسى عليه السلام حيكون سلاح لا يراه مشرك إلا يموت. قال عليه الصلاة والسلام ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه لمين هون؟ هلأ رجعنا لمقصد الحديث الأول، فيطلب الدجال. يعني أول ما ينزل عيسى عليه السلام أول شيء بيسأل عنه أين الدجال. ينزل عيسى عليه السلام الأرض ثم يسأل الناس أين الدجال، فيقال للمسيح ابن مريم أن ثلة طائفة مؤمنة اختبأت من الدجال في بيت المقدس، فيذهب المسيح عليه السلام مباشرة إلى بيت المقدس. هو وين؟ بدمشق، بيمشي من دمشق لبيت المقدس. قال حتى يدركه بباب لد فيقتله، ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. كيف مجتمعين ومع مين مجتمعين في بيت المقدس؟ برواية أخرى أخرج ابن ماجة وابن خزيمة والحاكم وابن نعيم واللفظ له عن أبي أمامة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الدجال قال فتنفي المدينة الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد، ويدعي ذلك ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص. فقالت أم شريك فأين العرب يا رسول الله يومئذ؟ قال هم يومئذ قليل، وجلهم، اسمع الآن، وجلهم ببيت المقدس وإمامهم المهدي رجل صالح. في عنا روايتين، في عنا رواية بتقول وإمامهم رجل صالح، وفي عنا رواية ثانية تقول وإمامهم المهدي رجل صالح. لذلك جل أهل الحديث وأهل التفسير على أن المؤمنين الذين سيكونون في بيت المقدس عند نزول المسيح عليه السلام سيكونون بإمرة المهدي، هو سيكون أميرهم. كم عددهم؟ الله أعلم. قال فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عيسى عليه السلام ابن مريم الصبح، يعني نزول عيسى عليه السلام حيكون بوقت قيام الليل، سينزل في دمشق وسيكونون هم في بيت المقدس، يجتمعون في بيت المقدس حتى يصلون صلاة الصبح، ويتقدم إمامهم الذي هو عند جل أهل التفسير أنه المهدي، إذ يسمعون أن المسيح ابن مريم قد خرج أو قد نزل. طيب قال فرجع ذلك الإمام ينكص، يعني الإمام بيرجع القهقرة بدل وجهه للقبلة وبيتراجع الرجوع. جاء بعض من ينكر نزول عيسى عليه السلام ليقول شو هالخرافات وشو عرفوا أنه هو المسيح اللي نزل. أولا المهدي ليس أي أحد، أولا. ثانيا كلنا نعرف، يعني الآن أنت تعلم لو كنت أنت في ذلك الزمن تعلم أن المسيح الدجال موجود، وتعلم أن الله تعالى أخبرنا أن عيسى سينزل في آخر الزمان، وتعلم أنه سيأتي لبيت المقدس، وتعلم أنه سيأتي لصلاة الصبح. كيف تصلي كل يوم الصبح؟ يعني بتضلك ناطر يمكن لآخر خمس دقائق قبل الشروق، لأنه شو بتقول؟ هلا ممكن يجي. فبتقولي كيف يجي؟ عندما دخل عليهم وهو من غيرهم سمع يمكن صوت، يمكن أصوات الميكروفونات، الله أعلم مش هيكون بذلك الزمان. جاء عيسى عليه السلام، فيتراجع احتراما للنبي الله عيسى. قال يمشي القهقرة، يعني وجه للقبلة وبيتراجع لورا، ليتقدم عيسى. بيرجع الإمام حتى يتقدم عيسى، فيضع عيسى يده بين كتفيه، بيرجع عيسى عليه السلام ويضع يده بين كتفيه، ثم يقول له تقدم فصلي، فإنها لك أقيمت، فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم. رواية أخرى بتفسر هذا الحديث، أخرج أبو نعيم عن جابر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم، طبعا نحن متفقون أن العبد الفقير إن شاء الله تعالى لن يقدم لكم إلا حديثا صحيحا أو حديثا مقبولا، لأن الأحاديث يعني هذا الموضوع بالذات، هذا الموضوع بحثت فيه كثيرا، يعني بس ساعات عم بحقق الأحاديث حتى أجمع لكم الصحيح منها بإذن الله تعالى. قال أخرج أبو نعيم عن جابر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم، ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي، أنا عم جيب الروايات اللي فيها كلمة المهدي، تعال صل بنا، فيقول ألا إن بعضكم على بعض أمراء، تكريمة الله لهذه الأمة. لذلك هذا يدل على أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان لا على أنه نبي، إنما ينزل على أنه فرد من أفراد هذه الأمة. لذلك لا يحكموا، هلأ حنشوف أن عيسى عليه السلام سيمكث في الأرض قديش، في عندنا روايتين، في عندنا رواية بتقول 40 سنة، وفي عندنا رواية بتقول 7 سنين. 7 سنين لازم نحفظ هذه الأرقام. الدجال قلنا قديش يمكث في الأرض؟ 40 يوم، ولكن حسبناها مع اليوم بسنة ويوم شهر، طلعت معنا 1 سنة و3 أشهر تقريبا، صح؟ أما بالنسبة لعيسى بن مريم عليه السلام، في عندنا حديث صحيح بقول 7 سنين، وفي عندنا حديث صحيح بقول 40 سنة. كيف الجمع بينهما؟ لا، بدي يستخدم القياس اللي رمى على الدجال بدي يعمل. سؤال، عندما أحسنت، عندما رفع عيسى عليه السلام إلى السماء، رفع وكان عمره 33، قال فينزل عيسى عليه السلام فيكمل 7 سنين في الأرض، فيكتمل بذلك 40 عاما، فيموت عيسى عليه السلام في 40. أنا ما حنتكلم عن موته، لأنه عندنا موقف مهم لعيسى عليه السلام في الحلقة القادمة مع خلق غير خلق الدجال، سيفسدون في الأرض إفسادا عجيبا، سنتكلم عنهم إن شاء الله. روى الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعال صل بنا، فيقول لا إن بعضكم على بعض الأمير، ليكرم الله هذه الأمة. في بعض الروايات أن المؤمنين عندما يجتمعون في بيت المقدس يسمعون ويعلمون أن المسيح الدجال وصل إليهم، طبعا ما عارفين لسه أنه عيسى بن مريم قادم إليهم، فيقولوا بعضهم لبعض ماذا تنتظرون؟ يعني الآن تبدأ نضل بقلب البيت المقدس، لابد أن نخرج إليه، إما أن نقاتله فينصرنا الله فيؤيدنا الله، طالما تأخر نزول عيسى عليه السلام نخرج ولا نبقى في بيت المقدس، وإما أن يكتب الله لنا الشهادة، ما بدنا نضل مخبيين في بيت المقدس. قال فبينما هم كذلك إذ طلع الفجر فتقدموا للصلاة، فيخرج عيسى عليه السلام، فبعد الصلاة يسأل عنه فيقال له أنه بباب لد من جهة من جهات بيت المقدس. وأكرمني الله تعالى، التقيت بإخوة من فلسطين من باب لد. ومن العجائب كما أن المنارة البيضاء لم تكن زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر عنها صلى الله عليه وسلم، باب لد الآن موجود في فلسطين ولم يكن زمن النبي عليه الصلاة والسلام. أنا التقيت بإخوة، كنا خارجين بالهند، فالتقيت بإخوة من باب لد، من فلسطين، من باب لد، وسلمنا عليهم وجلسنا معهم، والمنطقة موجودة والباب موجود، والناس هنالك كلهم يعلمون أن عيسى عليه السلام سيقتل ويجابه المسيح الدجال عند باب لد، وعندما يراه المسيح الدجال لعيسى عليه السلام سيذوب هذا المارد الكبير بهذا الشكل الخطير، سيذوب كما يذوب الماء في الملح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن، عم يقسم النبي عليه الصلاة والسلام حتى ما حدا يشك بنزول المسيح، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما، حكما مش بالإنجيل، حكما بالقرآن، يحكم بالقرآن عدلا، فيكسر الصليب. الآن السؤال: لما يكسر الصليب؟ لما يقتل الخنزير؟ أحسنت، لأن أعظم من ناحية الكثرة دين سيكون في ذلك الزمان، أكثر ديانة ستكون منتشرة في ذلك الزمان دين الصليب، هي حتى الآن، هي الآن اللي بيعمل الآن دراسات، أكثر ديانة موجودة على وجه الأرض الآن هي أكثر من 5 مليار إنسان على وجه الأرض للنصرانية. فعندما ينزل عليه السلام هؤلاء أتباع النصرانية ينتظرون خروجه ليؤكد أنهم على حق، فيكسر الصليب اللي هو يعتبر إيش؟ رمز من رموز دينهم. الصليب هو رمز، اليوم كل من يعني ينتسب لهذا الدين بحط عقد في صليب، بحط بسيارته صليب، هو رمز. فينزل عيسى عليه السلام، أول ما يفعله يكسر الصليب، ثانيا يقتل الخنزير. لذلك وهذا باب يعني طويل ما بدي فوت فيه بالتفصيل، لذلك استنبط من هذا الحديث ومن غيره كثير من الفقهاء على جواز، بل منهم قال على وجوب قتل الخنزير الذي يشاهد ويرى. يعني إذا أنت التقيت بخنزير أو رأيت خنزير وجب عليك قتله، قياسا على ما سيفعله عيسى عليه السلام. قال: ويضع الجزية. إيش الجزية؟ الجزية هي المال الذي يؤخذ من غير المسلم في ظل وجود الخلافة الإسلامية. يضع الجزية لما؟ لأنه لن يبقى هنالك أحد يجابه عيسى عليه السلام، الكل سيدخل في الإسلام، إما سيموت وإما سيدخل في الإسلام. قال: ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. بعد السنوات اللي عاش فيها الناس بامتحان شديد أيام المسيح الدجال سيفيض المال حتى لا يقبله أحد. قال: حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. سيدخل كثير من النصارى من نصارى اليوم في الإسلام مع عيسى عليه السلام في آخر الزمن. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. شو يعني؟ الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، العقائد واحدة، العقائد واحدة، لكن إيش اللي يختلف في النبي للنبي؟ شرائع. فكأنه يشبههم بأبناء من أب واحد وتختلف أمهاتهم، فالأب هو العقيدة والأمهات هي الشرائع، فكأنه يقول: بيني وبين الأنبياء وحدة في العقائد، ما من نبي أرسل إلا أرسل بالتوحيد بلا إله إلا الله. لكن ترتيب الصلاة اللي بنصليها نحن غير الصلاة اللي أمر فيها عيسى عليه السلام أتباعه، غير الصلاة اللي أمر فيها موسى عليه السلام أتباعه، وقس على ذلك. ثم قال: وإني أولى الناس بعيسى ابن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي. بعث النبي عليه الصلاة والسلام بعد بعثة عيسى عليه السلام بكم سنة؟ ما يقارب 600 سنة. طيب من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لليوم قديش فيه؟ عندك 1450 وزيد عليه 600، يعني صار له عيسى عليه السلام أكثر من 2000 عام. هذه الفترة كلها ليس بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عيسى عليه السلام نبي. قال: وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه. ممكن تصف لنا يا رسول الله؟ اسمع صفة المسيح عيسى بن مريم: رجل مربوع لا طويل ولا قصير إلى الحمرة والبياض. يعني البياض طبعا هذه من صفة النبي عليه الصلاة والسلام، البياض اللي موجود في وجهه فيه لون زهري، يعني يميل بياضه إلى الحمار. شبه النبي عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى كأنه خرج من حمام، حمام يعني الواحد بس يغتسل بماء ساخن بيطلع وجهه كله أحمر، هذا ما متحمم بماء سخن. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام وجه عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان أبيض يميل إلى الحمر، عليه ثوبان ممصران يعني مصبوغين باللون الذي قلته لكما، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل من شدة جماله، كأنه عليه بلل وليس فيه بلل. قال فيدق الصليب يعني يكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويدعو الناس إلى الإسلام، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال، ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل. الجمال تجلس، يجلس الأسد أمام الجمل والإبل، والنمار يعني جمع النمر مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. بالنسبة لوفاته والصلاة عليه نؤجلها للحلقة القادمة. الحديث الأخير الذي سأختم به بإذن الله تعالى حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه، والحديث في صحيح مسلم. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فينطلق حتى يدركه عند باب لود. بس نقول فينطلق حتى يدركه، هذا على ماذا يدل؟ عن المسيح الدجال هربان منه. هذا يدل على أن المسيح الدجال عندما يسمع أن عيسى عليه السلام نزل، اللي هو كان عم يلحق الناس كلها في الأرض، سيهرب منه وسيلحقه المسيح عيسى عليه السلام. فمع أن المسيح الدجال سريع، وقلنا في الحلقات الماضية أن موطئ قدمه عند بصره، يعني وين بيوقع بصره بحط قدمه، لكن الله تعالى يعطي القدرة للمسيح ابن مريم عيسى ابن مريم عليه السلام أن يلحق به فيدركه. بيخرج، وطبعا باب لوط قريب جدا من المسجد الأقصى، فيخرجون من المسجد الأقصى، فيهرب المسيح الدجال، فيلحق به المسيح ابن مريم عليه السلام، فيجتمعون ويدركه عند باب لوط. قال عليه الصلاة والسلام فيقتله. ثم يأتي نبي الله عيسى قوما قد عصمهم الله، يعني هول الجماعة اللي هن اللي بقيوا. الغريب والعجيب يا إخواني أن الروايات تقول أن عددهم سيكون قليل، والروايات تقول أن جل أهل الأرض في ذلك الزمان سيتبعون الدجال، جل أهل الأرض ومنهم المسلمين، وتكلمنا عن هذا الأسبوع الماضي بالتفصيل. اليوم الواحد عم بيبيع دينه عشان دولار، دولار بيبيع دينه. كيف إذا جاء وقال لك أنا أخرج لك كنوز؟ وسيتبعه من يرى بين عينيه كافر، نسبة الدين اللي موجود عنده لا تمنعه من أن يعني من أن يكذبه، فطبعا بلا شك هي ردة، لأنه اتباع له إما يصبح من أجل يعني أن يبرهن لنفسه فعله، فيدعي كذب هذه الروايات والأخبار، ويقول لك عم نستفيد منه، نأخذ منه مالا. فلن يبقى في آخر الزمان إلا ثلة قليلة في بيت المقدس هم الصابرون. فقال صلى الله عليه وسلم فيمسح عن وجوههم عيسى عليه السلام، فبصير بيجي كأنه يخفف عنهم على وجوههم البؤس والفقر والجوع والخوف والهروب. فقال صلى الله عليه وسلم قال فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، أنتم الذين صبرتم وأنتم الذين بقيتم على ذلك. وهن وقاعدين في بيت المقدس عم بيتحدثوا شو بصير يا إخواني؟ قال عليه الصلاة والسلام فبينما هم كذلك يعني قاعدين عم بيتحدثوا عن الجنة، إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى بن مريم يا عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم. شو يعني لا يدان لأحد؟ ما معنى اليد هنا؟ ها؟ هنا اليد تؤول، مش لا يدان بقتالهم، لا، لا يدان بمعنى القوة، لا يدان لأحد بقتالهم، لا يستطيع أحد بقوته مهما بلغت أن يقاتل هؤلاء الذين أخرجتهم الآن في الأرض. وأحرز عبادي إلى الطور، يا عيسى خذ المؤمنين اللي معك وعلى السريع اطلعوا على الجبل اختبئوا واحترزوا من هؤلاء العباد. من هم هؤلاء العباد؟ وكم سيمكثون في الأرض؟ وماذا سيفعلون؟ وكيف يميتهم الله جل جلاله؟ قصة يأجوج ومأجوج إن شاء الله تعالى، إن مد الله في أعمارنا سنكون معها الأسبوع القادم. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.